قال ذكر المعاني من معروف الرسل على كذا. قال انا اما يقيك ان الدراجه من يديك وان الله ياتينا رحمك يا موسى ان العلم لا ينبغي لك ان تعلمه. يعني معناه كله ارسل او اوحي اليه هذا يوحى للاخر وشرع لم يشرع للاخر. قال وإن لك علما لا ينبغي أن أعلمه فأخذ القائل في مثالي من البحر فقال خبير والله ما علم وما علمك بجانب علم الله إلا كما أخذ هذا القائل في مثالي من البحر. قليلا قليلا حتى إذا كان فيها في السفينة وجد معاذير صغارا معاذير معاذير كبر وشرع فأهل على هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر. قالوا راجع مكيدها ومشى قليلا خرج في السفينه وارتج بها وحيا وجد اللغه اربعه بها. قال موسى اخرجتها لتغلق عن غير رجل موسى اخرجتها لتغلق عنها لقد جئت شيئا كثيرا شيئا عظيما. قال مجاهد معناه منكرا لماذا؟ لان هؤلاء قالوا في السفينه هذه امي انهم احسن اليها. قالوا لا نقوم منكم اجر تقربوا بدون شيء ولكنها بدون شيء ثم جزاؤهم هذا تحرك سبيلات مع سلامه الى الارضيه سفرت في البحر على شيء ممتع. قال على ما اقول ان كان تستطيع ما يصنع لا ترى قال في اولى نسيانا ولوسطى شرطه وهي قوله يعني ولوسطى شرطه وللاخيره شرطه والثالثه عنده يعني على ذلك أن قوله يعني لا تخافن على الجسم ولا تردن على الأسرة عليه يعني بسعة أولى. الثانية لما قتل وغرى ولذلك قال إن سألتك عن شيء بعدها على الشر. والرابعة لو شئت لاتخذت على أبي الثالثة. قال هذا عم. قال لا تخافني ما نسيت ولا تردني من هذه الأسرة إلى بطريقه عن بقية عن لكن أولا من قال يا على طريقه وجاء وجد غلمانا يرغمون أنه أشاء وأخذ ظلاما سابرا وضريبا جميلا فأبيعه من الذبحه في السجن في الرواية أنه أخذ بيده فقطعه وهذا قالوا ليقضوا إلى الماء يعني سعد وهو أنه قطعه بيده ثم احمله في السجن. قال اقصدت نفسا ذكيه بغير نفس لم تحمل الجزه ارددت مرض. وقال ام عباس قراها ذكيه ذاتها مسلمه مقومه غلاما ذكيه فانظر الله وجينا بدار يريد ان ينقض فاقامه. قال سعيد بيده هكذا فسعه ورفع يده فاستقام يعني فتعرف الضوء. قال يا ابا حسبت ان سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام ذلك للبناء. لو شئت لاستقمت على اجر ابا كلام موسى. قال سعيد اجرا ناخذه معناهم لانهم ملأوا ثيابه وكان وراءهم وكان امامهم وكان وراءهم طريق يسحبون كل سبيلة غصبة فعلى ما أخذت يقرؤه وراءه قتل وراءه أمامه وكان كلها تطلق على الأعداء على الوقت. وراءهم أخذت أمامه لا يكون يجرمون عن خير سعيد أنه بجد من بجد والغلام المقصود اسمه يجرمون حيث أو جد من جد أو الحاء اسمه غلام ما يكون يقول كل سبيلة غصبة أردت الإلهية مرت فيه أن يدعها لماذا لعلمها لأنها مخلوقة لا يخلقها وإذا جاوزوا أسرعوها انتبهوا بها. ومنهم من يقول سدها بقارورة يعني سد ذلك المكان. ومنهم من يقول اللقاء بالفعل فآل أبواه مؤمنين وكان قابلا للولد وخشينا أن يرهقهما طغيانا كبرا أن يحملهما حبه على أن يتابعه يعني بكبر على دين أرادنا أن ينزلهما ربهما أخذا من زكاة الأمر والرحمة بقوله أقبلت نفس البرية وأقبل أقرب الرحمن يعني هما به أرحم منهما بالأولى الذي قتل قتل يعني معنى واحد الذي يرزقهم الله يعني تبدله أكثر منها. قال تعالى ويستريهم أنهما أنزلا جارية جارية يقال إنها ولدت نبيا وقيل إنها خرج منها يعني تكون نبيا ولدها. أما اليهود ما بحق فقال عن غير واحد أنها جارية إنها جارية قالوا يعني هذه ولدت نبيا أو تكون نبيا. قال رحمه الله تعالى مثلا يقول حدثنا حدثنا أبو قول الله تعالى لما جاوز قال فتاه إذا تبغاني نحو جاءنا لقد لقينا نحو هذا لقب إن هذا قوله قصف صنعا عمل السرعة معناه حمل في ولا تحول. قال ذلك ما قلنا له قال ارتدى على أسهل ما قصفا فيتبعان أشاءهما سباعا ويذكر أخيرا ونكرا داريهما ينقض أما ذكر المسلم لتمثل واتخذت قراءته لتمثل على الأجرة واتخذت على الأجرة واحد هو أحمد من الرحم وهي أشد مبارمة من الرحمة ويظن أنه تربحي وترعى فقرهم ثم الرحمة بما لا أي الرحمة تزدل بها لأنها دائما تزدل بها محمد فترموها روح لا تروح. أبو قول الله تعالى قال أمريكا إلى وجهة المصدر إلى أمين أمريكا ويسان يمتلك على حسنة الجيمان المسرعية ورجاء على حسنة المسرعية في ديار المسرعية فالعبو الإجينا أسعيد من الجولات أنه قال قبل من أنباد رضي الله عنهما أن إن رفعي بالكاريب يسرق من المسرع الإسرائي ليس لديهم الأقضي فقال فجمع الوضع حدثنا أولوية الإسرائي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قام موسى حكيما ببني إسرائيل على مصريح لأنه مسلم فقيل له أي الناس يعلم قال أنا عاتب الله عليك إلى نير الجاهلين عليه وأرقى وقع إليه فلا أعطنا بمن أعطنا بذلك بوجه المعرك وعلى المسلم. قال على الرب كيف تبيه إليه شاء الله إلى أن يراه على فقط رجل بإنسا فأعيد ما مضتها رجل فأسلم أستجعه فأعلى فقط جهوزا ومعه مضتاه شعر منهم ومعه مضتاه حتى نتعي إلى القبر نزل عندها فأعلى فقط عبوثنا رأسه ومعه على صديق عزيز الأي عزيز فأعلى وزيئة من شهيئة شبراتي عينهم فأعلى لها حياة لا يصيب من مالها شيء الا حيه اي لا يكبر الحياه اذا الحجر والشجر انما مراد ما يكبر الحياه هذا السوء. قال فاصاب كل بما في معين قال حرك وسلم من المثل انما يضحك لما سيك وظنك قال للتساوي امنا وجاءنا عبادنا ان ذهب ليله القضيه ويقيما ويومهما قال امنا وجاءنا الذين قال الله قال الذي من صبر وجاوز المعروف النبي على المكان وشعر منه رايت الى بين من ومن تعالى هو احكيهما بلاي من المسجل لكوي وسلم عن المسجل قال فأنا يأتي بالسلام فقال أنا مسجل

هم العربية الإخوان؟ قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكانوا كفروا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، هذا هو كفر. والعربية الذين ينقلون عن الموضوع من بعد رجاله وكان حال المسلمين المقاتلين ليس يعني معهم تعبيرهم انهم كفار. هكذا قالوا كان من الوقت رضي الله تعالى عنه. وبالتالي اضطرب على اعمامه اولئك الذين نروا بالقرب ايات ربهم ولقائهم عنهم الاعمال. وبالتالي اضطرب على اعمامنا محمد محمد ابن عبد الله بن الدرس خلاف الكروس على عدنا الكريم بن ابي زيد لان الحاكم الجبري على اخبار المغيره ثم عبد الرحمن قال حدثني عبد الجنان عبد الله بن الاكوان عن الاعرج عبد الرحمن بن عمر عن ان يكرم توزيع الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه لا ياتي الرجل العظيم السمير يوم القيامه لا يجمع عند ذلك نحب الله لان من قاله. وهذا دليل على قول من يقول ان الناس انفسهم يلزمون، يعني وردت احاديث وردت نصوص بما يدل على هذا وعلى هذا وعلى هذا. يلزم اعمال وان اكبر النصوص الاعمال يلزم ثوابها يلزم اصحابها. اذا ما في داعي الى ان نتكلم ونرد عليه يا أنصاري قال أمو أباك رضي الله عنهما أرشده المؤثر الله يقول أرشده المؤثر المؤثر ذكر الله يعني الإسلام يوم اليوم لا يسمع ولا يرسل بدون أرسل ولا من هذه اليوم يقول المتعلمين في عدة خلافة في ظلال المبين يعني قوله أرشد به المؤثر الكفار يومئذ أسمع شيء مؤثر لأرجمنك أبو إبراهيم قال عنها وليا أمر قال وليلك فأرسل أنت تزعجني إلى المعصي بعد الشياطين الكفار قال مجرد إذا لوجه قال المعصي وإذا إطاشا أحاسا هذا إذا أولى أبونا إذا صوت معنا قريا إطاشا بطية جماعة واجب سرية صلى يمنع صلية يمنع نبية والنادي وعلم مجلس المعلم. هذا تفسير إلى بعض المراجع أن يسمع ويجعلون كل قال حدثنا باب قول الله تعالى وعلى المنزل ومن الحكمة بسبب مطلوب على حديث محمود وحفظ المغياب على حديث معاني حفظ المغياب من الشرق المخارج الراجل قال عدلنا عن مجد سليمان والكلام قال عدلنا عن مصالح لقوم سلمان عن كريم الخضري سعد بن مالك رضي الله عنهما حبيب بن سعد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع للمولد ما ياتي كبش كبش املاح ان يبنادي بنادي يا اهل الجنه فيشركون ما يعني انهم يسمعون ينظر اليه فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الغرس الذي يمنعنا وكلهم قد كل ذلك. ثم ينادي اهل النار فيشركون فيقول فيقال فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الميت كلهم قد راوا كل ذلك فيشرك الموت فيقول يا اهل الجنه ارقصوا فلا نوم لان الموت قاتل ويعرف النار الجدود فلا موت ثم قرا وعلى نظير ومن حسن يسود الى الارض وهم يوم البلد على اخر مسجد وبذلك فهم يهتدون لكن لا يفعلون الاهتمام بذلك الوقت لان الامر حزن ولذلك قالت يسود الى الامر بخروج اهل النار هنا وخروج اهل الجنه من الجنه وهؤلاء في مصر اهل الدنيا وهم لا يؤمنون بذلك بما في اليوم الاخر. قال رحمه الله تعالى: فلا يقول بالله تعالى وما تنزل الاجر من وجهه بسبب ان قال حجم الله تعالى يفضل بشيء. قال حجم الله عمرو عمر بن جد عمر بن جد هذا عن وجهه مفيد الجمع. قال حجمنا قال سيدنا علي ذلك ابن عبد الله المريدين الكوفي الثالثة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما إن الله تعالى يزورنا حتى لا تحسن ما تزورنا. يعني يريد أن تتنزل إليه ولماذا تتأخر عليه؟ فنزلت عن الآية: وما نتنزل ذلك عن الوجه فهو بين أيدينا وخلفنا ولا آخر الآية، لأن أنا لا أتحرك إلا بأمر الله وإذا أمرني أنزل وإذا لم يأمرني ما أنزل، يعني معناه ليس له دين. قال رحمه الله تعالى: قال كيف فأتاه إذا قضوا فقال لا أقف حتى تقول محمد صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أقول حتى أنزل الله ثم أنزل عنها قال فتبي فتبي حتى أمد ثم أنزل عنها فسوف أقول لها ما لم يولد قال فما يجب الإكرار لأهله وقال يقول سينسى ما لم يولد فسوف أقول ما لم يولد فأخذيك أخذك فنزلت هذه الآية فخرجت الذي تمر بها عندنا قال له كان ما نقول لنا قال رحمه الله تعالى قال قول الله عز وجل خليط ما يقول لنا قبل يقول لك شيء قال قال ابن عباس الجبال حتى جبال حتى جبال حتى معناه حجما وبالتالي من طريقه حجما يحيى يحيى موسى قد المربى والفتى المفيد قال حجما وشيء من جماعه من عمش عن الضحى عن مسلوب عن فضالي رضي الله عنه انه قال قلت رجلا طويلا بحجاجه ما تبع من عرض الجوهر فان اتيت اتقاضاه وقال لي لا اقضيك حتى تقول محمد صلى الله عليه وسلم قال قلت لي لن اقول به حتى تكون مستسمعا قال اريد لا يعني لا نرد بما يلاو يعني لانه لا يؤمن بالاملاك قال بما جنوب من توبة عن بيتا إلى رجعت إلى أمان الورد قال فنزلت فرأيت الذي تبرد إلى آياتنا وقال له سيدنا ما نبو ولد حتى مع الورد حديث من ذلك الرحمن أهداء توفيقا توفيقا تنفيذا فأتى تنفس ما يقول ونفذ له من أعلان مجا ونريد ما يقول ويأتينا فرجا أي من المال والعلم كل ورد قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه اي هذه السوره وما فيها في هذه الاحاديث والغرائب بسبب يقولون عن حدثنا قال ابن جبير سعيد بن بكر بن بكريا طه يا رجل طه القهر كل ما لم ينطق في عبد او في زمزمه او فاباه بل عبده هذا اشار الى تفسير قوله تعالى قال لهم حتى ما يجد الى الجمره والجمره فعاد بذلك تحول اليد الى الجمره فجعلها بالانسان كما يقال بالاسرائيليه فتعذر الاسلام بذلك لذلك الحكم الذي كان حتى اذا قام مقام الظالمه رئيس الجرف يقول يا اخي يا ثم تصفى وقالوا على كيف تصفى اليوم يعني يصلى الذي يصلى به قال انا كان له الوعيد يتجهون فيه وما تصفون فقال فاوجد اكبر خوفا فذهب الامام بالغنى خوفا كيف جميعا يفتحها في دكتور اي على دكتور المغرب انما يسمونه في المجال يا زيدي تعالى اتحركني هذا الاخر في دكتور المغرب ليس فيها به وإنما على بذوره حكمك دعمك لذات أكثر ما أنه لذات لا يعني لنبي أنهم لنبي أنهم معناهم وآهل جاروه الله وصفه من طريق الأرض قال مجاهد أو جلالا قال في جنة القوم الرجل الذي دعاه من آل فرعون وجعل يعني لما أراد بها ما أراد الله أن يهلك فرعون وقومه أراد الله سبحانه وتعالى موسى أداء أول نبي إسرائيل أن يستعملوا سوريا من الإنساء الصديقين فاستعروا بتعاقب بأنهم يذهبون إلى عرس سورية عرس. لماذا اختار بحريم؟ لأنهم لو جفروا لو خرجوا جماعيا ما يسمع لهم العرب خذلون. ولذلك الله معهم من المسافر لأرض البعيدة وعندنا عن وريها كذا فنريد أن تعينها فرسلوا وحضروا في الوضع ومن ثم استعروا جادوا عنهم على الصحيح وهو المراد منه الخروج والهروب من يد جنود فرعون حتى يتمرسوا فأخذوا ذلك تركيا يذهبوا إلى البحر فلما جاءوا إلى البحر أمر الله موسى عن الذي وزهر من خلق فقام كل شكوى فرعون من عشر الكريمة فأخذوا ذلك وأخير صار تلك الهري سنة جنة وذلك أن ذلك الرجل يعني قال له اجمعوا هذه الحرام قال لنا هذا المرء مجموعه بجروع في هذا الجب فعمل جبا ثم كتب فيه الى روح الذي كان من قدر خرج جبريل عليه السلام فلما شمهم حركا صار عجلا سوره العيد فعلموا من الغريب حلفوه وراوه امامهم وصنع فيه فلما صار يعني خرج من شمري مصارا بطل ان يقول قالوا هذا له قل له موسى احسن به موسى بقي ربه قل له من يحبه وهذا يغفل بهذا الى ذلك الماء قال فقد ارناه قال رحمه الله تعالى قال المعباد ونسي موسى هم يقولون اخطاء الله إنما أجل عليها من هذه الطريقة يعني حاسب بما نجده هذا كما جاء في استجابة يوسف عليه السلام وكذلك أعجب فيه والله إنه أعجبها علي الأحمد فشل فيه ثم أخذ أهله يريد أن يذهب إلى بلده الأصلي فأخذ أهله والأولاد وأخذ يعني جماعة من الأصحاب وهكذا وفي ذلك اليوم نزل موضوع جديد ومالك مع رشاد الضغط الجديد فرأى على جبل الطول نارا نور هو نارا فقال هذا النور إما أن يكون هناك من يهديه الطريق نعم يجيب إلى النار لا نستفيد منه أو أمر حاجة نأخذ الطلب من ذلك النار وآتيكم به حتى تجدوا يعني النار لأن أبعكم بالضبط وما تجد للطريق هذا هو يوسف عليه السلام فلما جاء الى هناك ناجى هو من الله يقول يا اخي فترى ذلك وناجى ربه ورجع بالوحي قال معروف عن فاتح اقارهم علينك انزلهم طريقه اعجبهم معنا اقارهم عن فاتح حظا لا يظلم بل يظلم من حسنان يقولون من حسنان اي وجاء قال يا على انت قال يا مختلف هي حرمها الاولى انها التقى قال واشهد الشفاء قال هوى شقيا قال بالوعد المقدس انظار معنا سوى اسم الوالي بمجدنا بامرنا معنا فقال سوى من خلصت بينهم بينما يبدل يعجزن على قدره على نوره بمعنى لا تنيا لا تنوها يعني يغلط معنى رسولة فيعجب الطاعرين عن الرسولة نخشى ذلك قال لا نخاف من يعقب ما وراء قال رحمه الله تعالى من يقول حدثنا قال قول الله تعالى والصلاه بنفسه ولذلك صديق على حدثنا الصدر محمد الخالدي قال حدثنا مهدي بن قال حدثنا محمد بن زيد عن انصاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اتبع عدم المهنه اتبع عباد المسلمين وان الكفايا اظهر على مكانه. قال فقال موسى لادم اانت الذي اشقيت الناس واخرجت من الجنه فاتحتهم بدنياهم. قال له ادم اانت من استضاف الله برساله هذا مع الشيخ واستضاف لنفسه وانزل عليك التوراه. قال نعم. قال فوجدتها كنت سئل عليك قبل ان يخطبني هذا مقدر علي قبل ان يخطبني ام لا؟ قال نعم. فحج ادم موسى علينا معه فاسمعها ذلك لما اصبر عليه قدم ادم موسى عليه السلام لهذه الحجه. قال فلقد يؤمني بشيء قدره الله علي قبل ان يخطبني بسنين عديده فخلقوا بذلك. ومثل هذا اول السؤال هو امر كيف يحتج بالقدر على خلاف المخالفه قال ثانيا الامر هذا ان ذلك في المصيبه لا خلاف في الامر انما هو المصيبه هي التي معناها سلام عليها. قال رحمه الله تعالى قال روحنا الى موسى احمد في الرجال ونريد له طريقا في صحن الوجه يبدا يعني فهم انطلق المرفوع العظيم في صحن طريقا وقال يا بك لا تخاف جلسا اي ذاك فرعون جنوده لم تقدروا ولا تخشى غرقا لا تخشى الغرق الامر المحيوان ولا تخشى ذاك فرعون لانه لا يلحقكم فاتقوا فيغرقه هو او لا ينزلنكم. قال فأنفعهم في الأرض اتبعهم من جنوده فغشيهم من اليم إلى الغرب ما غشيهم أمر عظيم سبحانه يعني من القواعد في أداء الخلق. فأغرق فرعون قومه وما هدى وما هداهم سبيل مشاعرهم فما ساعد. قال فرعون أهدت سبيل مشاعر سبيل مشاعر هذا يعني ما أبطل وأعطهم ولم يقعوا ولم يعني يعجز بينهم وبين الغرق. مستند الطريقة حديثا يعقوب بن إبراهيم هذا يعقوب بن إبراهيم الجوابي حبيب شيخ الجنة على حديثنا روح بن القاضي فلا روح بن عبادة الطيبي على حديثنا شعبة بن عجاز على حديثنا مشرك جابر بن الوحية عن سعيد بن جبير عن المنبات رضي الله عنهما أنه قال لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود منصوب عاشورا فسألهم لماذا تصومون عن اليوم؟ فقالوا هذا اليهود الذي ظهره موسى على فرعون فغلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولاد موسى منهم تصوموا اي امر اصحابه امر امته ان يصوموا عاشورا شكرا لما عليه لموسى عليه السلام لانه قالوا من صابه موسى شكرا لله فنحن نصوموا لما عليه موسى. فقالوا الصدقات على اولاده اولى أن الله أولئك الذين عن الله بهداه مبتدي أمره بالاتباع وصار سنة موسى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله قول تعالى فلا تجن الله ولا جنة الإشقاء سيدنا سليمان قال الإمام سليمان بن سليمان قال لنا أبي نجم عن يحيى بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حاج موسى اي خاصه حاج من قال له حاج الذي انت الذي اخرجت الناس من الجنه بجنب وعشيتهم. قال قال ادم يا موسى انت الذي استغفر الله برسالاته بكلامه اتلومني على امر كتبه الله عليه قبل ان يحطني

وأما عبد عبد موسى هذا خليل لبنان خليله ومنهم من يعود وعلى كل هذا لا يدل على أنه يعني لأن ذلك عرض الأعمال يعني إن صح الحديث يحمل على أن الأعمال تعرض عليه عرض عرض الإسلام المطبوع يعني ملك ويظهر ويستقر بهذا وإلى آخره وأما أن يعرف أعمال أمتي هذا فلان وهذا هذا إلى آخره فهذا لا يكفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم وهو أنهم أنسبوا من بينات بعض أصحابه فيقول الشعر لهم يقول هؤلاء أصحاب قالوا يزن الجنة قال لا إنهم من أهل النار فلماذا؟ قال إنك لا تدري ما حدث بعد إنك لا تدري ما حدث بعد فإذا ما ذلك أنه ما يعلم قال لا تدري ما حدث بعد فأقول إن ذلك ما يعلم قال الأبو الصالح وقلت مبارك أهلك وقلت عليه شهيدا ما جزء به إلى قلب الشهيد قال فوقاك إن هؤلاء من الله المرتدين على أعقابهم كل فرحة وأنت لا تدري هذا وأنت لا تدري من ارتد لأن قضائي لو قالوا إحدى عشر قليلا فأقلت إلى أخي ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل أبي بكر عليه السلام لكن ابتداء المرتد من المريض لا يفقر ومن المريض لا يفقر عن بلده الزكاة وقال لا ذلك الزكاة لمحمد وليس لأبي بكر إلى أخي ما قالوا أنواع فقال كلهم أبو بكر من ولده وقتل من قتل واستقام من استقام فعلى الاستقام ودل على أن الإسلام في هذه السنة ما يعرفها ما يدري هذا جرى بكم قال رحمه الله تعالى قال إن هؤلاء من الدار والسجين عن أقارب مبارك ثم ذكر المؤلف عن ابن عباس أنا فإنهم محدودون إلى الله بعد الرهاب الحديث بيد شيخ بن سلام الأخبار في كتاب الله هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين I'm going to go to the hospital.